بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في أحد معه كتاب؟ فضل. نستأنف أيها الإخوة درسنا الذي انقطعنا عنه فترة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلى رجال إلي وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي. يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الباب أي ما يتعلق بلزوم السنة والتحذير من البدع التي يحدثها الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إحداث شيء في الدين مما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. وتضمن هذا الحديث أن الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما يدل عليه أنهم يأتون يتدافعون إلى الحوض، كل منهم يريد أن يشرب. وفي بعض روايات هذا الحديث أن عليهم علامات الوضوء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم علامات يعرفون بها، منها أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقيهم من حوضه العظيم، وهو حوض لا تعدله بقية الأحواض، حوض عدد آنيته كنجوم السماء، وطوله مسيرة شهر، وهناك روايات أخر في طوله ومسافة عرضه وطوله، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه في جنات النعيم، وهو البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان غافيا ثم أفاق مستبشرا عندما نزلت عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى امتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته. فيأتي قوم، لأن النبي هو أسبقنا إليه، ولذلك قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره. ولذلك جاء في الدعاء للأطفال المسلمين عند الموت أو عند الصلاة عليهم: اللهم اجعله فرطا وشفيعا، فرطا أي سابقا إلى الجنة حيث يشفع لوالديه. حتى إذا جئت لأناولهم، يعني أردت أن أسقيهم من الحوض، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشر سقي المؤمنين في الحوض بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. اختلجوا، يعني منعوا من الشرب من الحوض وأبعدوا عنه. اختلجوا يعني منعوا من الشرب منه. فيقول أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل في دين الله، لأن من غير وبدل في دين الله يفتري على الله، والذين يفترون على الله عز وجل لا يفلحون. سحقا سحقا لمن غير وبدل. وقد زعمت بعض الطوائف الضالة المارقة من الدين أن معنى قوله أصحابي أصحابي أنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث زعمت تلك الطائفة المارقة الضالة المضلة الخارجة عن الحق والسائرة في دياجير البدع والضلال، فسرت ذلك بأن الصحابة قد ارتدوا، ومن وصف الصحابة بالارتداد فهو المرتد، ومن وصفهم بالكفر فهو الكافر، ومن وصفه بأي وصف لا يليق بهم فهو أولى بذلك الوصف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الخلفاء الراشدون العشرة المبشرون بالجنة، بقية الصحابة أهل بدر، المهاجرون، الأنصار، من أسلم من قبل الفتح وقاتل، وكذلك من أسلم من بعد الفتح، كل هؤلاء عدول يجب الترضي عنهم تجب محبتهم ويجب الانتصار لهم ويجب الذب عن أعراضهم، ويجب اعتقاد أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما يجب أن نتولاهم جميعا وأن نحبهم جميعا وأن لا نفرق بين أحد منهم، حتى ينطبق علينا قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبغض الصحابة يجب بغضه، ومن كره الصحابة تجب كراهته، ومن عاد الصحابة تجب معاداته، ومن تنقص الصحابة فهو المنقوص وهو الناقص وهو الهالك وهو الخارج من دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بلا استثناء، ومن استثنى أحدا منهم فقد أعظم على الله الفرية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كما يجب الكف عما شجر بينهم مما حصل وقت الفتن في صفين والجمل بسبب دس اللعين الخبيث مؤسس الضلال والنفاق عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم ليدس على الإسلام والمسلمين، فأحدث تلك الفتن فألب على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، وحدثت تلك الفتن، فيجب الكف عما شجر بينهم في ذلك والتماس العذر لهم واعتقاد عدالتهم ومحبتهم، فإن الناس يختبرون على الإسلام ويمتحنون بالصحابة. إذا كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: امتحن الناس بمعاوية رضي الله عنه، فما بالك ببقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن ترضى عن معاوية رضي الله عنه وسائر الصحابة فهو المؤمن السني السلفي الذي يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي فضل أصحابه بعده على سائر من يأتي بعدهم، ومن سبهم أو نال منهم أو تنقصهم فلا شك أنه المخذول المنافق البعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن الدين كله. فعلينا أن نحذر من المزالق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرجل عندما قال في هذا الحديث أصحابي يعني أتباعه بغض النظر عن وقتهم، وهم الذين ابتدعوا في دين الله وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، فيقال لأتباع الرجل بأنهم أصحابه، فيقال مثلا أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد، يعني أتباعهم رضي الله عنهم الذين يسيرون على هديهم قولا وعملا واعتقادا. وأما أصحاب الدعاوى فلا قيمة لانتسابهم إلى الأئمة بل ولا إلى الإسلام، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالصحابة حما لا يجوز. لذلك فإن حبهم دين وأمانة وسير على هدي الصراط المستقيم، وبغضهم نفاق وخيانة وبعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن الصحابة. وحتى من بدر منهما بدر منهم من أخطاء أو ذنوب، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن سابقتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي في الذب عنهم وفي محبتهم. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين في بدر وما بعدها. فمن تنقصهم فإنه يتنقص الدين كله. كيف وهم نقلة هذا الدين؟ نقلوه لنا كما سمعوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحبهم ولنوالهم ولنبغض من يبغضهم، ولنوالي من يواليهم، ولنعادي من يعاديهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي وهو عنهم راض، وهم يربون على 100,000، بل يبدو أنهم يربون على 120,000 نسمة رجل أو امرأة. فلنحبهم جميعا ولنوالهم، ولنحذر ولنبغض كل من يبغضهم أو يتجنى عليهم أو يقولهم ما لم يقولوا أو يشوه سمعتهم أو يصفهم بأي وصف لا يليق. فإن من يصف الصحابة بالأوصاف غير اللائقة يتهم الدين كله بأنه غير موجود، لأنهم هم نقلة هذا الدين وحملته وحفظته، الذين نقلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص كما سمعوه وفهموه وعلموه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل قوله أصحابي ممن يذادون عن الحوض على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعظم الفرية، وقد افترى إثما عظيما، وضل ضلالا مبينا، وبعد عن الحق بعدا سحيقا. فعلينا أن نجعل قلوبنا سليمة سالمة من أي غل ومن أي حقد ومن أي ضغينة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وهم أولئك الرعيل الأول والجيل الأول الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، حيث أثنى عليهم كما أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه المبين. كذلك أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فيجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين الأولين الذين سلمت قلوبهم وأفئدتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نلتفت إلى أي طعون فيهم وإلى أي مقالات تنتقص أحدا منهم. فمن ينتقص أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أم المؤمنين أو غيرهم أو غيرها من أمهات المؤمنين أو أي فرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تنقصه فهو ضال مضل مبتدع مارق من دين الله عز وجل. فعلينا أن نحذر من هذه المسالك وأن نجتهد في الولاء لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، دائما يقول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكثيرا ما يردد صلى الله عليه وسلم أنه دائما مع أبي بكر وعمر، فهما وزيراه رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، أو أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وهذا الحديث أيضا مؤيد للحديث الذي تقدم وفي معناه، إلا أنه ميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أصحابه الذين عاصروه، وهم الذين أخذوا عنه الدين مباشرة، وقد بشر أتباعهم من المؤمنين الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى عليه الصلاة والسلام أنه رأى أولئك الإخوان، يعني إخواننا أي إخوانه في الدين، وهم من جاء بعد الصحابة. فلما استفسر أصحابه رضي الله عنهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، أصحاب الذين ثبتوا على هذا الدين، ولكن إخواننا هم قوم يأتون بعدنا بعدكم، يعني يقصد من يسير على هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: كيف نعرفهم وكيف تعرفهم؟ ثم ضرب لهم هذا المثل العجيب العظيم: أرأيت لو أن لرجل خيلا، هذه الخيل لها غرة في جباهها، ولها تحجيل في رجليها ويديها، والغرة البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في رجلي ويدي الفرس. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته يبعثون غرا محجلين، يعني المسلمين جميعا، سواء كان منهم من كان مسلما مؤمنا كامل الإيمان أم من كان عنده تقصير، يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ثم أخبر أنهم يذاد من هؤلاء المتأخرين قوم كما تذاد الإبل الضالة، أي يمنعون من الشرب من الحوض الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعون كما تمنع الإبل، كما يمنع صاحب الإبل الإبل الضالة التي جاءت لتزاحم إبله. فيخبر صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم: هلموا، أقبلوا، تعالوا لتشربوا من هذا الحوض، فيذادون عنه، فيقال: إنهم أحدثوا وبدلوا، غيروا وبدلوا، وفي رواية: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا. ومعنى سحقا أي بعدا، ولذلك فإن التغيير في دين الله بسبب البدع والخرافات والخزعبلات هي أخطر ما تكون على الدين، أخطر ما تكون على الدين، بل الزيادة في الدين أخطر من ماذا؟ من النقصان. النقصان معاصي وهي خطيرة ولا شك، والمعاصي بريد الكفر وأمرها وشأنها خطير لا نهون من شأنها، بل قد تغلف القلب حتى تعميه وتصمه عن سماع الحق. ومع هذا كله فإن البدع أعظم منها، البدع أعظم وأخطر من ماذا؟ من المعاصي. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. يشير بهذا سفيان رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى حديث: إن الله احتجر التوبة، وفي رواية حجب أو احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك فإن الغالب في حال المبتدعة أنهم لا يتوبون، وليس معنى ذلك أن توبتهم لا تقبل إذا تابوا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن الغالب بشأن أهل البدع أنهم لا يرجعون عنها. لماذا لا يرجعون عنها؟ لأنهم يعتقدون أنها دين يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فهم يفعلون ما يفعلون معتقدين أن فعلهم هذا ماذا؟ دين، وأنه من الإسلام، وهو أبعد ما يكون عن الإسلام. انظروا إلى أولئك الذين يجرحون أنفسهم في أيام معينة ويخضبون أنفسهم بالدماء، انظر إلى هذا الضلال المبين. انظر إلى أولئك الذين يتراقصون ويعتبرون أن هذا الرقص ماذا؟ دينا يقربهم إلى الله. انظر إلى الذين تركوا ذكر الله عز وجل واستبدلوه بأذكار معينة اخترعوها من عند أنفسهم كأصحاب الهوهوة والحيحية، هو هو حي حي، هذا كله ليس من دين الله، بل هو من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. ليست الهوهوة الهوهوة ولا الحوحوة من دين الله سبحانه وتعالى، بل هي من دين إبليس ومن تلبيس إبليس، الذين يهتزون كما تهتز الراقصات ويقول هو هو هو حي حي حي ونحو ذلك، إذا أقبلت كأنك مقبل على جنينة حيوانات. بالضبط، نعم، لأن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، ليس من دين الله، بل هو من تلبيس الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. والذين يقيمون احتفالات في أيام معينة وأعيادا من أعياد الجاهلية مما لم يأذن الله به ومما لم ينزل الله به من سلطان، يا إخواني الدين واضح، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما أحدثه الناس فإنه يعرض على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فإن وافق هدي الكتاب والسنة أخذنا به، وإلا ضربنا به عرض الحائط. انظروا إلى موقف الصحابي الجليل المكثر من روايات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأن قوما يجتمعون في مسجد من مساجد الكوفة، وأنهم اجتمعوا وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يلقنهم وهم يسبحون بالحصى، ويقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100، والحصى في أيديهم يلعبون به في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لعب بهذه المسابح وسبح بها فقد لغى. هذه المسابح التي تشترى أحيانا بأغلى الأثمان، ويظنون أنها من دين الله، وهي من بدع المتصوفة التي أخذوها عن الهندوس وعن النصارى والعياذ بالله. فقال جاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لم تفتحوا باب ضلالة، أو أنكم على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم، يعني ادعيتم أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: وما كل من يريد الخير يصيبه. فقالوا: إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله تبارك وتعالى ألا يبخسكم من حسناتكم شيء. ثم تلا عليهم أحاديث الخوارج وقال: وإني أخشى أن تكونوا منهم. انظر إلى فراسة عبد الله بن مسعود، وقد تحقق ما قال. يعني بعد أن قرأ عليهم أحاديث الخوارج قال: إني أخشى أن تكونوا منهم. الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم صوام قوام، وأنهم يصومون النهار ويقومون الليل، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن شر قتلى قتلاهم، وأن خير قتيل من قتلوه، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنهم كلاب النار. كل هذه قد دلت عليها الأحاديث الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يكفرون الأئمة وعلى رأسهم الصحابة عثمان وعلي رضي الله عنهم وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرون المسلمين في كل زمان ومكان، وهم الذين يستحلون دماء المسلمين قديما وحديثا، وهم الذين يكثرون سواد أصحاب الدجال، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود بعد أن قرأ عليهم أحاديث الخوارج قال: وأخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي الأثر قال: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان هو اليوم الفاصل بين علي رضي الله عنه والمؤمنين وبين من؟ الخوارج، أصحاب حرقوس ذي الخويصرة، الذين ثاروا على علي وكفروه واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، كما قتلوا عثمان قبله رضي الله عنهما، أي عن علي وعثمان وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإني أخشى أن تكونوا منهم. ويقول راوي الأثر وقد رأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني رأى الذين كانوا يسبحون بالحصى وهي بدعة بسيطة بالنسبة لاستحلال الدماء، يقول تطوروا وزادوا في بدعهم حتى استحلوا ماذا؟ دماء المسلمين وأموالهم، وكفروا عليا رضي الله عنه، بل وقتلوه، قتله عبد الرحمن بن ملجم، قاتله الله الذي تولى كبرى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد صاحب ابن عم رسول الله زوج البتول رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله أو من غلا فيه وتجاوز فيه. فإذا هؤلاء هم الخوارج، وصفهم عبد الله بن مسعود، وتفرس أن يكون أصحاب هذه البدع البسيطة سوف يتطور أمرهم حتى يكونون مع من؟ مع الخوارج، وقد حصل ذلك كله والعياذ بالله، ومعظم النار مستصغر الشرر. يعني قد يقول قائل الآن طيب أنتم تشددون في موضوع السبحة والناس يعدون بها يعني التسبيح والتكبير والتهليل، أين يذهب من قول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. أين نذهب عن هذه الأحاديث؟ وأين نذهب عن أثر عبد الله بن مسعود؟ هل عبد الله بن مسعود أنكر هنا التسبيح والتهليل والتحميد؟ حاشا لله، هم ما فعلوا، يسبحون يكبرون يحمدون يهللون، لكن ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ هو الهيئة التي كانوا يسبحون بها، والتسبيح بالحصى، ولا فرق بين التسبيح بالحصى والتسبيح بهذا الخرز المصنوع على هيئة معينة، والذي يؤذي المسلمين والمصلين عندما يضعونه أمامهم فيتعثر فيه المارة وربما دعوا على صاحبه، فضلا عن كونها بدعة من البدع. واقرأوا إن شئتم التوسع في هذا الباب كتاب حكم السبحة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالبدع خطيرة يا إخوان، تفسد عليك دينك وتبعدك عن الله، وتجعل صاحبها يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، يرى السنة بدعة والبدعة سيئة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، فقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ الحج أو العمرة الله أعلم. فقال الإمام أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المسكين لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال ويحك لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. أخشى عليك الفتنة. فعلا الزيادة في الدين فتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال ويحك، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدون به؟ وإن ثم تلا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنحذر من البدع. ومن البدع التي تنتشر هذه الأيام بعض ما يفعله الناس في شعبان من يعني بعض الحفلات في اليوم الخامس عشر أو في رجب أو في غيرها أو في الربيع الأول أو في غير ذلك من الأشهر، مما ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وروجه أكلة أموال الناس بالباطل. وقال الإمام مالك أيضا من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن البدع التي أحدثها الناس إقامة حفلات ليلة أول شهر من رمضان أو ليلة 27 منه أو الليلة الأخيرة أو نحو ذلك، هذا كله من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس. فرمضان يستقبل بالصيام والقيام وبالطاعات وبشكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في سبيله، لا يستقبل بهذا الهلع والجشع الذي يفعله الناس الذين يخشون أنهم لا يشبعون في رمضان، أو كذلك الناس الذين يحدثون مثل هذه البدع. فلنحذر من ذلك كل الحذر ولنتبع السنة فإنه طريق الجنة، وأي طريق يخالف هذا الطريق فإنه بدعة من البدع، فالواجب علينا أن نحذر منه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة، فذكر مثله. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. كذلك هذا الحديث فيه خطورة الارتداد عن الدين والبعد عن الله عز وجل. وأكثر الارتداد إنما يحصل بأسباب البدع. البدع هي من أعظم أسباب الارتداد، لأن أصحابها يستحسنونها شيئا فشيئا حتى توقعهم في ماذا؟ في الكفر. انظر إلى أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يرجونهم ويخافونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. كيف بدأ هذا العمل الذي وصل إلى مرحلة حد الإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ في بداية الأمر ما كانوا يدعونهم وما كانوا يرجونهم وما كانوا يخافونهم وما كانوا يستغيثون بهم ولا ينذرون لهم ولا يذبحون لهم، بل كانت تبدأ المسألة بالغلو فيهم. الغلو يبدأ شيئا فشيئا حتى يوقع المرأة فيما لا تحمد عقباه. ولو أننا تأملنا أسباب وقوع الشرك أول شرك في العالم لفهمنا ذلك، وذلك ما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن الإمام الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسر قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل وبالفقه في الدين، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها انصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ومعنى هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر الآية الكريمة، ولا شك أن تفسيره تفسير في محله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالفقه في الدين. فقال إن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح ومن جاء بعد قوم نوح، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أصلا أسماء رجال كما تقول زيد وعلي ومحمد وعمر وبكر ونحو ذلك. هؤلاء الرجال كانوا معروفين بالصلاح والزهد والورع والتقى. عندما مات هؤلاء الخمسة الشيطان لم يقل اعبدوهم مباشرة، لأنه يعرف أنه لن يطاع والحال هذه، إنما جاء بمدخل خبيث، بمدخل خبيث، وهو أنه قال هؤلاء الصالحون قد ماتوا وأنتم سوف تنسونهم وتنسون الاقتداء بهم وتنسون عبادتهم فتضيعون، فأقترح عليكم، يقوله إبليس، أن تصوروا لهم صورا وأن تقيموا لهم تماثيل حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم واستقامتهم ففعلتم ماذا؟ مثلهم. إلى حد الآن لم يحصل المراد الذي أراده من؟ الشيطان. بنوا هذه التماثيل وصوروا تلك الصور، فكانوا إذا رأوهم تذكروا عبادتهم ففعلوا مثلهم. يقول ابن عباس ولم تعبد، يعني في بداية الأمر ما وصلت إلى حد العبادة، لم تصل في بداية الأمر إلى حد العبادة، حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول ذهب الذي كان يعرف التوحيد من الشرك، وجاء جيل آخر وذهب العلم ونسي ودرس، وذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا. عندها جاء الشيطان مرة أخرى، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئتي أن تنقري، جاءهم مرة أخرى قال إن هؤلاء شفعاء لكم عند الله وإن آباءكم كانوا يتخذونها شفعاء. أيضا هم ما قالوا إنهم أرباب، قالوا لا هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء من؟ شفعاؤنا عند الله. عندها بدأ الشرك في العالم، فبعث الله نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى توحيده، فما آمن معه إلا قليل كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. وكذلك من جاء بعد قوم نوح، بل وحتى بعد انتشار الإسلام، ثم لما أصابه ضعف جاء الشيطان وزين للناس الغلو في الصالحين وقال ابنوا أبنية على هذه القبور حتى أقنعهم ببناء القباب من عهد من يسمون بالدولة الفاطمية بعد مضي 4 قرون، 400 سنة لا وجود لهذه القباب ولا بناء على القبور. واستمر البناء والتعلق بالقبور من دون الله والذبح لها والنذر لها حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فحاول إزالة تلك القبور القباب، لكن بعد أن توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر فأعاد تلك القباب وتلك الأمور، كذلك في عهد المماليك وزادت كثيرا في عهد العثمانيين، وهكذا حتى أصبح في كثير من بلاد المسلمين الآن قبور تعبد من دون الله، يطاف بها وينذر لها ويذبح لأهلها ويعني يتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أسباب الارتداد عن دين الله الحق، وهو الوقوع في البدع التي تتطور شيئا فشيئا حتى تتحول من بدعة إلى ماذا؟ إلى شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. فتجردوا للحق عباد الله، تجردوا للحق واجتهدوا في تطبيقه وفي فهمه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل إذا كان هناك أسئلة مكتوبة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إني أحبكم في الله، حبكم الله، يقول ما هو أو ما هي رسالتكم في البلاد التي انتشر فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم خاصة أبو بكر وعمر وعثمان؟ الرسالة هي التي سمعتموها في هذا الدرس، وهو أن ندعوهم وغيرهم ممن شذ في هذا الباب بإفراط أو تفريط إلى العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم هم الذين أثنى الله عليهم في كتابه كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم هم الذين أبلغون هذا الدين، ولولا هم بعد فضل الله لما وصل إلينا هذا الدين، فهم حملته ونقلته وحفاظه والمتمسكون به رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليك. يقول هل يجوز إطلاق لفظة الغثائية على الصحابة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل؟ هذا إجرام في حق الصحابة رضوان الله عليهم، فالغثائي هو من يصف الصحابة بالغثائية، الغثائي هو من يصف الصحابة بالغثائية، وهذا هو الكلام هو الغثاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا يعني الصحابة حاشا لله، وإنما يعني ما يحصل للإسلام من ضعف، وهذا يتجلى في هذا الزمان وهو واضح. الغثائية ها هم يتطاحنون كما تتطاحن الحمر ويتقاتلون في كل مكان، ويثور بعضهم على بعض كما تثور الثيران ويقتل بعضهم بعضا، هذه هي الغثائية، مما أطمع أعداء الإسلام من الشرق والغرب في أن يستغلوا هذه الفرصة لينقضوا على المسلمين. ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، ومن ينال من أهل السنة أو يغمزهم أو يتهمهم بما ليس فيهم فإنه يخدم أعداء الإسلام، يخدم أعداء الإسلام ويقدم لهم الفرصة للنيل من الإسلام والمسلمين. وما قام هؤلاء الكفار من المستعمرين في الشرق والغرب إلا على أكتاف هؤلاء الغثائية الذين جاءوا بعد قرون وشذوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدوا عنه وشذوا عن سبيله. فلا يجوز حتى وإن صرح به من يدعي أنه من أهل السنة الذي يقول إن الصحابة فيهم غثائية، حتى ولو صرح به أحد من يدعي أنه من أهل السنة فإنه مفتر بهذا الكلام ومتقول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أولئك الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغمزهم، ومثلهم الذي يقول إن خلافة عثمان يعني فجوة بين خلافتين، هذا الكلام إجرام في حق الصحابة. ومثلهم الذي يقول عندما سمع حديث الأقرع قول الأقرع بن حابس لما قال إن له عشرة من الولد ما قبل واحدا منهم، قال أحد المساكين وهم من أدعياء الدعوة قال شوف هالمهبول وش يقول، وهذا هو بعينه هو الذي يقول عن معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما، يقول كلمته المدوية التي في حديث لا أصل له أو في قصة مخترعة مفتعلة تنسب إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لمعاوية قال لأبي سفيان ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، هذا كله من الافتراءات على الصحابة رضوان الله عليهم. وكيف لا أدري كيف يقر هذا الذي يدعي أنه من أهل الدعوة، كيف يقر هذا القول في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس رافضيا، لا نتهمه بالرفض، لكنه وقع فيما وقعت فيه من الرافضة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من أي نيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الترضي عنهم كما بينا، وحبهم فحبهم والترضي عنهم دين وأمانة وحق يجب اتباعه، وبغضهم أو النيل منهم أو تنقصهم كفر وزندقة ونفاق وخيانة لهذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يتم الرد على من ينكر التسمي بالسلفية ويقول أن هذه التسمية محدثة في دين الله؟ هذا أجبنا عنه مرارا، وهذه التسميات السلفية أهل السنة الجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحق، كل تعني مسمى واحدا، وهم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لا يعنى بالسلفية أن تتخذ طابعا حزبيا يوالى ويعاد عليه إن لم يمثل السلفية من يدعيها. السلفية هي الدين، هي الإسلام. السلفية هم أهل السنة، والسلفيون هم أهل السنة، والانتماء إليها عز وشرف وكرامة، والتبري منها ذل والعياذ بالله وانهزامية. إذا تبرأت منها فلتتبرأ من كلمة أهل السنة والجماعة. وقد يقول لك قائل إن كلمة أهل السنة أيضا غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الألقاب هي ألقاب للمسلمين الذين هم على الحق الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، من كان مثل ما كان عليه وأصحابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هو السلفي هو السني هم الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية هم أهل الحديث. يعني من يتنكر لذلك كالذي يتنكر لجلده تماما وكالذي يتنكر لدينه، لأن السلفية هي الإسلام، ما في شيء جديد عندما يعني تتلقب بالسلفية. إنما لكن نحن لا نؤيد من يدعي السلفية وهو لا يمثلها، كمن يستحل دماء المسلمين ويسميه الغرب السلفية الجهادية أو السلفية القتالية أو السلفية الغلاة، هم ليسوا بسلفيين حتى يطلق عليهم هذا اللقب، بل هم خلفيون ولا علاقة لهم بالسلف ولا بمنهج السلف لا من قريب ولا من بعيد. ذكر شيخ ابن تيمية أن الاعتزاء إلى السلفية شرف، فلا يجوز أن تتبرم منها يا عبد الله. الذي يتبرم منها كمن يتبرم من التلقيب أهل السنة أو الجماعة أو المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن السبح حكم السبحة بدعة، هل يدخل في ذلك ما يشاهد الآن في السبحة الإلكترونية؟ بل هذا أشد ابتداعا. السبحة العادية المقبحة كما سماها بعض مشايخنا هذه أقل خطرا من ما يسمى بالسبحة الإيش؟ الإلكترونية. لأن السبحة الروتينية القديمة، هذا على الأقل يسبح، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لكن هذه السبحة الإلكترونية يعني يضغط على زر فإذا به قد سبح مليون تسبيحة، هذا دجل وضحك على الناس. هل نطقت بالتسبيح مليون مرة؟ التسبيح هو أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والتحميد أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والتكبير أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتحميد أن تقول الحمد لله، التهليل تقول لا إله إلا الله. أما تضغط على زر فيما يسمى بالسبحة الإلكترونية وتزعم أنك قد سبحت مليون مرة، هذا دجل ولعب بالدين، هذا لعب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبحة كلها بدعة، ولكنها تزداد سوءا إذا استعملت بهذه الطريقة، نعم، والتي هي ما يسمى بالسبحة الإلكترونية. ما شاء الله، يضغط ضغطة واحدة، ما لا فرق بين من يجلس حتى تطلع يذكر الله حتى تطلع الشمس إذن، وبين من يضغط زرا فيسبح مليون مرة، بل إن هذا أفضل منه على حد زعم أولئك الذين يستعملون هذه السبحة المسماة بالإلكترونية. هذا كله دجل وضحك على الناس، فأحذروا من هذا الدجل فإنه خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: اعتمرت عن نفسي، فهل يجوز لي أن أرجع إلى الميقات فأعتمر عن أمي؟ إذا كانت أمك متوفاة أو عاجزة مقعدة على سريرها، لا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، ولا بد والحال هذه أن تعود إلى الميقات، هذا هو القول الصحيح. أما التردد من التنعيم فلا نجد عليه دليلا شافيا يمكن الرجوع إليه، فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي أو حتى أقرب ميقات إليك، ولو لم يكن الميقات الذي أحرمت منه، يعني ترجع إلى أقرب ميقات من المواقيت التي قرب مكة، مثل يلملم ومثل السيل ومثل يلملم يسمونها الآن السعدية والجحفة وهي الآن رابغ، فتحرم من هناك يعني بعد أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. نعم. وسؤاله الثاني يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى مكة بلا إحرام وأتأخر إلى رمضان فأحرم بعمرة؟ إذا كان في نيتك العمرة فلا يجوز أن تذهب بغير إحرام من الميقات، إذا كان قصدك العمرة فلا يجوز أن تذهب وأن تتجاوز الميقات الذي تمر به من غير إحرام، بل تأثم بذلك. أما إذا كنت تريد سفرا عاديا وتستقر في مكة، فإن كنت قد استقريت وأصبحت من أهلها، عندها تحرم من التنعيم أو من غيره من حدود مكة. لكن إذا لم تكن تنوي الإقامة في مكة، فإحرامك يكون من أحد المواقيت الخمسة التي تمر بها، والتي يعني هي يعني التي الأماكن التي يحرم منها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.